سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تلا على تهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. قل يا أيها الكافرون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو محوليين منلو كافرياتا ألما أنيالا كيلا أتلو كافرولو منلو كافرياتا ألما لا أعبد ما تعبدون نتمين جين تتن نتفن باتولا أتلو بمن باتولا جلانغولوتو أنين ألالو منلمو فنياتي ولا أنتم عابدون ما أعبد أتلو من جوتي ألونتي فنباتولا ده محمد من باتولا ممو على كيلندرونتي ممو دافن بي ماريغوتي membe haula ma yarin batula wala ana abidum ma abattum dende fembatula atelo hamimbatu jalangoluto anin ala batarulu wala antum abidun ma a'bud أتلو ألونتي على باتولا نياتو نتبه على من باتوكان نين آيو نين أجيكتا محللا كولا منولو بي خيري خيري لين في اللان كفولوتو على حالوني على لندوتو من ساوانتا حافوكو محولو انتلي ما نيالا بوكاي لكم دينكم ولي دين ألولا دينو بالو ينّي ألو فانخطا هبولا دينو منكو نتفانا ندينو بنيلي دينو من نتاما فالنا أتانولا